هو مقتنع بذلك ومعتقده؟ الحمد لله. إذن يعلن إسلامه. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث وأن الله يبعث يبعث من في القبور. الحمد لله. بس توضح له معنى هالكلمات، وخاصة وأن عيسى عبد الله ورسوله، توضح له، اشرح له الآن.